إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر. تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد كان لي حديث في الحلقة السابقة عن النفاق أعاذني الله وإياكم منه، وذكرت أنه على نوعين: نفاق اعتقادي وهو أن يظهر العبد الإسلام ويبطن الكفر، ونفاق عملي وهو أن يتخلق المسلم ببعض صفاته مثل الكذب وإخلاف الوعد والفجور حال الخصومة ونحو ذلك مما جاء بيانه في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي حذر من ذلك غاية التحذير. فعلى المسلم الواعي أن يحترز دائما من النفاق، وأن يكون منه على وجل، ومن الاتصاف منه على حذر. ولعظم خطر هذا المسلك ودقته وشناعة جرم أصحابه، فقد تقطعت قلوب سلفنا الصالح خوفا من الوقوع فيه، وساءت ظنونهم بأنفسهم حتى خشوا أن يكونوا منهم. كان عمر رضي الله عنه يلاحظ حذيفة رضي الله عنه عند الجنائز، فإن صلى حذيفة على الميت صلى عمر، وإن لم يصلي لم يصلي. وروي عنه رضي الله عنه أنه سأل حذيفة رضي الله عنه، وكان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله عمر فقال: أنشدك الله يا حذيفة، أما ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ فقال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. إذا كان عمر رضي الله عنه فاروق هذه الأمة يخاف على نفسه النفاق، يخاف أن يكون من الذين قال الله فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، فكيف الحال بغيره؟ إن مسلما على وجه الأرض يعرف عمر، فهو من أهم شخصيات أمة الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه أنه من أهل الجنة، وأنه ما سلك فجا إلا سلك الشيطان آخر، يخاف الشيطان منه، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، ولو كان بعده صلى الله عليه وسلم نبي لكان عمر، ومع ذلك كان يخاف على نفسه النفاق. قال البخاري رحمه الله: قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ويذكر عن الحسن أنه قال: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمينه إلا منافق. وروي عن الحسين بن علي أنه حلف: ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما تقول في من لا يخاف على نفسه النفاق؟ فقال: ومن يأمن النفاق على نفسه. فإذا كان هؤلاء المتقون، المتقون الأبرار والصفوة الأخيار، يخشون النفاق على أنفسهم، فإن غيرهم من الناس لا سيما في أعقاب هذا الزمن أولى، فيجب أن يكونوا على حذر وأن يخشوا على أنفسهم منه. أيها الإخوة في الله، المبتلى بالنفاق خائف مضطرب، يحسبون كل صيحة عليهم، يخاف من انكشاف الحال وافتضاح الأمر، ومن ثم فإن خوفه ينبت الجبن والهلع. قال تعالى: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. الحق والقوة والشجاعة والبسالة إنما تكون في اليقين والثبات من نور الفطرة وصفاء القلب وضياء الإيمان. وأهل النفاق منغمسون في ظلمات النفوس، محتجبون بلذائذ الماديات والشهوات، يزعزعهم الشك ويقلقهم الريب، فيغلبهم الجبن والخور، ويلجؤون إلى التخذيل والفتنة. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم. المبتلى بالنفاق رأس ماله الكذب، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ورائج بضاعتهم المخادعة، يخادعون الله والذين آمنوا، إذا وعدوا أخلفوا، وإذا عاهدوا غدروا، وإذا خاصموا فجروا، وإذا دعوا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ترددوا، ثم أعرضوا وتوقفوا. وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. زاد مسلم في روايته: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. ومن صفات المنافقين أن أحدهم يظهر بوجهين، ويتكلم بلسانين، ويمشي بين الفريقين كالشاة حائرة بين القطيعين، تميل إلى هذا القطيع تارة وإلى ذاك أخرى، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الأيمان الكاذبة مركبهم، والحلف الفاجر وقايتهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وقال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة. أهل النفاق لا يعتبرون من الفتن، ولا يرجعون عند الكوارث، ولا يستفيدون من الحوادث. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ إن بلية الإسلام بهم كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى شديدة، لأنهم منسوبون إليه وهم أعداؤه على الحقيقة، يخرجون عداوته في كل قالب حتى يظن الجاهل أنهم على علم وإصلاح. فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه، وكم من حصن قد قلعوا أساسه وخربوه، وكم من علم طمسوه، وكم من لواء مرفوع قد وضعوه، وكم ضربوا بمعاول الشبه في أصول رأسه ليقلعوها. استعان بهم الشيطان على الفتن والتحريش في تاريخ الإسلام، وما أكثر الفتن، وما كثرت الفتن، وما تعددت الأهواء، وانتشرت المذاهب الباطلة والسبل الضالة إلا عن طريق سعيهم وفعلهم. أيها الإخوة في الله، لفظاعة جرم النفاق وشدة أثره على أهله في الدين والدنيا، فقد لعن الله أصحابه وذمهم، وبالعذاب المقيم توعدهم، وفي الدرك الأسفل من النار حشرهم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لكن الله البر الرحيم ذا الفضل العظيم شرع الباب مفتوحا لمن رجع وأناب، مهما كانت شناعة فعله، ومهما كان ذنبه، إذا أصلح عمله واعتصم بربه وأخلص لله دينه. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله